bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal allahu wasalam wabacd. Waxaan kusoo jirnay suurat alqamar, waxaan ka soo baxnay qisaskii ambiyada iyo aqwaamtooda dhex maray halaagii maaragtay ka dhacay oo ay u dambeeyeen quraysh oo la yidhi sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna addubur bal saacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar ina almujrimiina fii dalaalin wasucur yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim dhuuquu massa saqar. ilaahay wuxuu nooga waramayaa mujrimiinta inay ku jiraan baadi iyo waali oo shaki iyo yani isbedel xagga maskaxda ah oo aysan meelna maaragtay ku sifaysnayn, marba meel boodayaan shaki uu ku jiro xaqiiqada maaragtay qur-aanka iyo nebiga iyo qiyaamada inay ka shakisan yihiin, oo marba meel ku boodayaan leeyihiin waa qur-aanka nebi maxamed aa samaystay, asay risaaladiisa inkiraan, qiyaamadii ay diideen. ina almujrimiina kuwa dembilayaalka ah fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin wasucurin iyo waali bay ku jiraan, maadaama ay rumayn waayeen nabigii loo soo diray oo xaqa watay baadi bay ku jiraan, waalina waa ku jiraan oo xagga maaragtay waxa shakiga ay ku jiraan iyo ra'yiga qalloocan asaga laftigiisa waa nooc junuuna. ina almujrimiina kuwa dembilayaasha ah fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin wasucurin iyo waali yowma maalin yusxabuuna la jiidayo fi nnaari naarta dhexdeeda lagu jiidayo calaa wujuuhihim iyagoo maaragtay wejigooda dhulka lagu jiidayo naarta, waxaa lagu leeyahay duuquu dhadhamiya masa saqar naarta saqara la yidhaah taabashadeeda. dadku marka waxay la yaabeen sidaa qof weji loogu socodsiinaya. waxaa marka xadiista ku timid in uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay maaragtay lugaha ku socodsiiyey soo wejigana kuma socodsiin karo, awood buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala. yowma maalin yusxabuuna la jiidayo fi nnaari naarta dhexdeeda calaa wujuuhihim wejigooda lagu jiidayaa kuwaas baadida iyo shakiga ku sugan. markaasaa lagu leeyahay iyagoo la taqriicinayo la tawbiikhinayo la eedaynayo duuquu dhadhamiya massa saqara naarta saqara la yidhaah taabashadeed. innaa kulla shay-in khalaqnaahu biqadar markii laga faraxashay mujrimiinta oo ilaahay uu naar uu maaragtay ku riday lagana argoostay beeninta ay beeniyeen rususha ilaahay iyo xaqii ay wateen, waxaa la tilmaamayaa halkan qadarta rabbi, in wax kasta rabbi uu qadaray oo wax aan qadarta rabbi ku socon ma jiraan, koonka kama dhici karaan. innaa anagu kulla shay-in wax kasta khalaqnaahu waxaan ku qadarnay ku abuurnay biqadarin jaangooye iyo qadar, wax kasta ilaahay qadar buu ku sameeyey. oo xaadiis xataa waxaa ku timid xataa alcajzu waalkays, qofka maaragtay caajiska ah iyo qofka maaragtay caaqilka dhugmada leh labaduba waa qadar. qofka firfircoona u jeedid oo meel kasta ka baxaya ku boodaya ka dhacaya iyo midka aan waxba qabsan karin qadar buu ku socda. innaa kulla shay-in wax kasta khalaqnaahu biqadar, qadar baan ku abuurnay. wa khalaqa kulla shay-in faqadarahu taqdiiran, suuratul furqaan ku soo mar. waxaa noo imaan doonta suuratul aclaa saddex isma, alladii khalaqa fasawaa walladii qadara fahada, tuu qadaray shaygan uu haddana ku hanuuniyey wadadii iyo meesha u mari lahaay. qadartu marka waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka muslimka inuu rumeeyo ay lagama maarmaan tahay, وتؤمن بالقدر خيره وشره وقفك مسلم قوى لقربا قدرت على السابقة قفك كوه الرئيسي أبو رستي سبا مركو أهاي أفر بلاد بالا قدر وحلا وحي أمرنا أرزاق يسي عمل كيسي شقي سعيد وحياي وحلا كل ملاهاي دمان ولقى تخلصي حتى مرك إلهي ما أغانا أيه مرك وحي أو سيدي أمران لكن هروب إلهي أقدري حتى نوالا وما كان صديق قال سوى موجي آيضان مرك وحكو يمادين مشركين تي قريش بأن نبقى أيميد أيضا كل الدوضة يقدرت وقدر مجلسة الأهل إنك صار إجران فرق كم إذا فرقوين كمسلمين تشاكتا قال لي را القدرية وقدرت ديدا وعليهم سيدي أديدين قدرت مركي وشيقا دعوه وإلهي أغانا إليه وعلمي الله سابقا يديدين شيخ المرق دعى ايوه حدي لي راوا اوغاد الله هرو ما اوغين اديك مخو مركا كاغا بدرين باور كان شلك انو دعايو وجيدا قفكا انو دمنايو وجيدا قفكا انو غورسناي وجيدا قفكا انو وخفراي وجيدا حكم بدن لكن الهي هرو اوغاي وقدراي مركا سي وخي او قدراي با سيدي كو ايمان مركا قدرتي ديدنايين way daayeen al amru unuf hadoo bilaabanay marku sheegu dhaco ilaahay ogaan way diidanay marka qadarti saabiqa ahayd ilaahayna horow qadaray una ogaay waxaan qofku la kulmi doono wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar wama amruna yani hadithaa ku timid marka mawduucan oo qadarta iyo maartay waxa la socda oo xadiis aad u farabadan oo sahih ah nabiga kaleysa salaam u yiri istaa'in billahi wala ta'jaz fa in asabaka shay'un faqul qaddara allahu wa ma sha'a fa'al adii wax kugu dhacaan arin waxa tan ilaahay ba qadaray wixii uu doorana wa sameeyay allah wala taqul law anni fa'altu كان كذا وكذا فإن لو تفتح أمر الشيطان حديهم حتى سيئر لها وأنا جيت كان مرين وحسئوا مدعا لو وحفرت أمر الشيطان شغل شيطان لو الناس كده يسيدوا وقال ستيقى درت ربي حديث كدنا عباس واربعين كوية اللي أي وريين سورنك يا أحمد وحكتي لي واعلم أن الأمة لو اجتمعت لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله ومدر أنا دائس كوتك إني كوتران شيء عن إلهي كوقر حكم أنفعي بالعكس ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك جفت الأقلام وطوية الصحف قال ما أنت وقال لنا وقر لها يهرى الله فاروقي وجفت الصحف رواية خلف مساس وراقين وقرنا وقال لنا قدرت يهرى الله فاروقي لكن وحي قرار كيبا هدى خفتك إمامي ما لنبا وحي لو ترقى حديث صحيح مسلم الحكيم او ورنا عبد الله بن عمر بن عاص نبي يقول ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه الهي مقادير تخلقك اي ابوري سماواتك يا بلوك انت سن ابورين كهر كم تنصر تكسي خمسين الف سنه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا الأمر كان معها إلا واحدة هل أرنا أو كلمح بالبصر إيش من الإحسين ishaal mar isku dhajiyo ama la kala fujiyo lamku saas ilmilas wax ilaahay uu maaratay samaynayo inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun saas dhacay wama amruna amarkeenu ma ahan illa waahidatun hal arina oo kalamxin bilbasar aragga oo maaragtay la isku dhajiyo ama la kala fujiyo ilmilicsi marka waxaa laga waramayaa ilaahay mashiicadiisa inay ku fulayso khalqigiisa siduu allah maaragtay qadartiisa ay ugu fulayso oo wixii allah uu amrayo hal mar buu amrayaa uma baahna marka in la sii taakiidiyo la xoojiyo sidaasuu marka ku amrsan yahay dibdhacna ma dhacayo horena uguma hormaray walaqad ahlaknaa ashyaacakum fahal min muddakir walaqad xaqiiqa ahlaknaa waan baabi'inay qurayshay ashyaacakum kuwa idinku sambalka ahaa ashyaacu waa amthaasha وللكافرين امثالها سمسمر سوره محمد اشياء مركواكو اذا لمدك اهاي وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل كما فعل باشياعهم من قبل قال اذا لمدك اهاي سيدي لغو سمايي با ادي كان لغو سمايي هذا اسم الدليل ولقد اهلكنا وحان بابيني ashyaacakum qurayshay kuwa idinla midka ahaay oo masalkiina iyo salafkiina ahaay ummadihii rususha beeniyey fahal min muddakirin qof ku waansama wixii dadkaa lagu dhiftay oo halaaga ma jira wa kullu shay'in wax kasta shay kasta facaluuhu ay sameeyeen fi zuburi kutubu ku yaal oo lagu qoray oo malaa'ig maaragtay baa ka soo qortay wa kullu sagiirin wax kastoo yar wa kabiirin wax kastoo weyn oo acmaashooda ka mida mustatarun waa la sadareeyey oo asna suxuf baa lagu qoray laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wa wajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabbuka axada maali hada alkitaab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فاسدين وكل شيء وحكست فعلوه أي سمايين دتكاس في الزبور يعني في الكتب زبور كتب كي الله قلو قري وكل صغير وكبير وحكست أو يرأم أوين أو أعماش ذكم إذا مستطر ولا صدري ولا قري أحبال لك متقين إن المتقين في جنات ونهر مركي مجرمين تا يماشي قدام بين يعني الشيغي قرآن كسلام قصوى مرني ترغيب إيا ترهيب أما أهل السعادة إيا أهل الشقاوة بأهل اسمر بحقها ذاتك المتقين تعلق هذا مجرمين دا سوقاتي إن المتقين ذاتك الله كعب صدي أو وحي الله الدري أو واجبات أما السنن maartay sameeyay laga reebay oo manhiyadana ka tagay iyo macaasi fi jannatin barayal bay ku jiraan jannooyin wa naharin iyo wabiyal innal muttaqina wa bi aksi mal al ashqiya oo dalalka iyo suur bay ku jireen wa na jannay ku jiraan innal muttaqina fi jannatin barayal bay ku jiraan wa naharin iyo wabiyal wabiyashan soo marteen min ma'in ghayri asin wa anharu min laban lam yataghayyar ta'mu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa fi maq'adi sidqin wa hakala ku jiraan run booskeed maq'ad wa ma lagu fariisto oo run fi maq'adi sidqin يعني وفي دار كرامة الله ورضوانه وفضله إلهي مارتي دارتي أكو كرامي أو رالك أو غنقضي oo ihsaanka iyo tafadulka ku galiyay bay ku jiraan fi maq'adi sidqin wa meel run ah inda malikin alla baqara aktiisa muqtadir wax kasta awood halkaas joogan alla maliga weyn oo wax kasta abuuray wax kasta qadaray wax kasta awoodi kara wixii maarta laga rabo iyo wixii laga doonayo allah aktiisa joogan inda malikin wa baqar aktiisa muqtadir wax kasta awooda hadis waxa jira muslim wariyay oo nabiga u leeyahay al muqsiduna inda allah yawm al qiyamah dadka cadaalada iyo garsoorka sameeyay qiyaamada ilaahay aktiisa joogan ala manabira min nur min baryal nur ah an yamin arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wulu wa dadka cadaalad ku sameeya xukunkii ay hayeen iyo ahalkoodi iyo wixii wari looga dhigay oo ay mas'uul ka ahaayeen suuratu al-qamar halkaasna ugu dhamaatay suuratu rahman baan galeynaa waa ilaahay magaciisa rahman baa lagu magacaabaa suuradda bilowgeeda ar-rahman uu ka bilaabanayo waa makiya suuraddaas aayaadkeeduna waa 78 aayadood waxay suuraddan u hadlaysaa sidii suuradihii makiya ku soo marnay oo waxay ka hadlayaan quraanka ilaahay dadka inuu baray waxay ka hadlayaan nicam fara badan oo ilaahay dadka uu siiyay oo aayad kasta markii la dhameeyo fabi'ayi aalaa'i rabbikuma tukadibaan baa lagu khatimaa fii kulli shay oo la sheego waana nicmad jadiida mid walba waxay maaratay ka hadli doontaa suuraddu ilaahay cadaaladdiisa inuu maaratay dhulka soo dhigay oo in la isku dhaqo loogu talagalay waxay ka hadlaysaa makhluuqa ilaahay uu dhulka ugu talagalay inay ku noolaadaan samadana uga dhigay yacni saqaf kore waxa ka hadli doontaa jannada iyo maaragtay waxa ku jira waxa ka hadli doontaa qiyaamada iyo dhibaatooyinka iyo waxa la kulmayaan dadka aalunaarka ah makhluuqa abuuritaankiisii bay ka hadlayaan khalaqa al-insaana min salsaalin kalfakhaari wa khalaqa al-jaanna min maarijin min naar jinniga laftiisii wixii laga abuuray بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان إلهي وكور رميا فضلي سيئرنا حريستي سا وخلقي سأرنا حريستي إنو سعود دجيي قرآن أدومدي سأبري وأفدو ديي إن الحفديان وفهمان قفك إلهي وترقري الرحمن الله الرحمن كأه ولما قعاص نحريس تسنية علم وحو بري الرحمن ذاتك القرآن قرآن كيف بري ونحريس إيب مر قرآن كغفك الله بري وإله خير بلد دوني ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا وحفا كمان مغفك القرآن لبري laakin dadka qaarkood wax laga yaabo inay isku haystaan inuu san waxba haysan laakin qofkii quraan bartay oo ilaahay u maaratay waafajiyay nicmo weyn buu haystaa arrahmaan allah arrahmaan ka ah allama wuxuu baray dadka alquraana quraanku baray waa nicmo quraanka baristiisa waliba wax ugu khayr badan waa uu nabigu sheegay khayrukum man tacallama alquraana wa allama waxay ku khayr badan qofkii quraanka bartay dadkana si baray ajr soconayo cilmiga intafaacu bihi allama alquraana khalaqa wuxuu alla abuuray waa nicmo kale al insaana binaadanku abuuray wuxuu ka abuuray gadaal bayna u iman doontaa qaba in laga abuuray khalaqa allahu wuxuu abuuray al insana bini aadanka ayuu abuuray markii bini aadanka la abuuray wuxuu u baahan yahay qalab u baahan yahay aalad u baahan yahay wax ku fahmo allamahu allahu wuxuu baray insaankii uu abuuray al bayan inuu wax adeeyo nutqi wax ku dhawaaqo oo warkiisa iyo xuruuftiisa umaarata la fahmo waxa uu ku hadlayo waxa loo sameeyay meela ay xuruuftu ka soo baxaan oo makharijul xuruuf la yiraado oo dhunta arabka faruuriyaha mid walba ilaahay meel uu tala galay xaraf ka soo baxo oo midka kale aan ku darsameyn allamahu allahu wuxuu baray insaanka uu abuuray al bayana wa adaynta fasaaxa iyo nutqi baa ilaahay maaragtay siiyey alam naj'al lahu aynayni wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn xayawaanaadka kale ma leh bini aadanka wax cadeeya oo wixii ku jira uurkiisa ama wixii uu doonayo isaga cadeeya ash-shamsu qoraxda walqamaru dayaxa bixusbaanin yajriyaani bixusbaan xisaab bay ku socdaan iskama socdaan xisaab loogu talagalay bay ku socdaan iyo meel ay maraan oo soo maray suuratu yaasiin la shamsu yanbagii laha an tudrika alqamara wala alleylu saabiqu annahaar wa kullun fii falakin yasbaxu faaliqu lisbaaxi wa jaacilu alleyli sakaran والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم سورة الأنعام الشمس قرحضة والقمر ديح بحسبان حساب بيكس عدام أو حساب آنس بدلين أو إدراب اختلاف عن لهين وأنا إلى حساب تصعوب تلقلي بلو إيا مارة السنوين بطبع وحكوك لصحيح ذا أما أي بلمكو قلام ama ay maarata wax ugu sameeyo xisaab ku socda usbuuc waxa la yahay maarata bisha asaan maarata heshiiska galmay bil fulan si dhamaanaya haweenka dalaaqadeedii wax lagu xiray maarata naara qarkood bilo saddex bilood aan leeyahay hadii saliig helin xajki bilaa lagu talagalay zakadi bilaa lagu talagalay soomki waxa lagu talagalay maarata bil wax kasta marka wax xisaab ay ku socdaan oo ay dadku maaratay wax ku qabsanaya ash-shamsu wal qamaru bi husban wan najmu hidiga wash-shajaru geedka yasjudan ilaahi usujudayaan tafsiirkaas waxa fiican najmiga in laga dhigo xidigihii ilaahi uu ku qurxiyay maaratay samada tafsiirka la dhahay jira najmiga waxa laga wadaa geeduhu waa laba nooc geed jirid iyo saaq leh iyo mid aan lahayn oo sida maarata qaraha iyo wixii la midka ah ayuu maarata uu ku fiday najmiga kaasa laga wadaa tafaasiir dhaysa jirta laakiin najmiga waa midkii samada ku yiilay quraankana maarata arintaas uu cadeeyay alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم او سجوديا marka maadaama quraanka uu qayb kala sheegay in quraanka la soo fasiraa fiican wal najmu hidigaha washajar najmu hada mufrad ka yaani wax laga wada caan wa wax laga wada jamac ba laga wada hidigaha washajar ila wal nujum saat musaffa wal nujum wa jamac النجم مركا واحدها والشجر جيلها يسجدان إلهي السجود يان سجود هذا ما فهمت لكن سي إلهي ترقى لي بإلهي السجود يان وتسبيح سنة يان وإن من شيء لله يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أو تسبيح سنة يان ما فهمت قلت كان سر روحانا أو مركا دبيش قلت ما هذا شغوها شغلة أصلاً لك أدو ما فهم كرتي والسماء صمد رفعها إلى قرب أقاد الألك وكسر مريي ووضع الميزان ميزان كينا واقعي عدالتي ميزان كوحر وضيحنا العدل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط عدالت أستطيع أن يؤي استاغان ويسكن لقام ميزان كوحر وضيحنا ميزان كوحر وضيحنا سألت جزء عدالت ولكن الله ترقى لي إن ما رأتي إنتهس وحلقوا بيغو هذا بدرتاي هذا عانتاي هذا سبكتاي هذا سريرتاي وحكستا بيغو شايبو ليها ميزان كنو حبو ليها وحاس الله ترقى له أنا هذا وحكا نقصاني ولا تقصر الميزان وما يسامح إن ميزان كاسمك عدالة داها إن هذا وحكا بنتي وآمال وحكا بحسي لما أقرأ والسماء رفعها صمد إلهي قرب أقاضي وللك وكسر ريسا ووضع الميزان ميزان تين إلهي ودجي عدالتي محل ودجي الله تضغو في الميزان إلهي صمد إلهي أبو ري عدالتي حق الشيء كستقوه النقضة حق عدل الله تضغو إن هذا الكب حد قد بننا في الميزان ميزان كاسي عدالة على السمية هذه ميزان كي لم تعلق لقنا والله أسألك سوى نوع عدالة دي الله تضغو يعني وإن هذا كو حد قد بننا في الميزان قد قد قد قلنا غنيا إن هذا وحي كيرين لو تلقى لك وأقيم الوزن ميزان كرتوسية بالقسط سيد لو تلقى لك عدالتي ولا تخسر الميزان ميزان كهبنينا او غاسرينا او لو ترغل حكا دمنينا وزنوا بالقسطاس المستقيم واقيموا الوزن ميزان كتوسيه بالقسط سي عدالتها ولا تخسر الميزان ميزان كره غاسرينا او دمنينا صاد يدي كر لو قاداي والارض وضعها للانا أرض الرلك وضعها اللواء لقى أرضها للأنا مخلوق الله لقى الله في دي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه رلك الله يحروف في دي وفراش الله قال لقى نطقني كل سعدان وحكا بيرتان وحكا لستان وحكا قطان سأس الله ترك رلك كما دي درمرك سدارة تدور مارة قويلي والأرض ذلك وضعها لواد لغي للأنام مخلوق أيو لغي أو الله في ديو والله قبلي بورا الوقت التمييو مسمار لغا لغي سي أيسان أدق دقاقين أو مخلوق أيسان أولاد ديلين فيها فاكهة فيها أرض ذوحة كجرة فاكهة وحلق فاكهة أنواع كالقدسا أو مذب كودي iyo dadankoodi iyo maartay carabtoodi iyo udugooda kala bedelay fiha faakihatun fiha ardada waxa dhaxyaa la faakihatun fawaakih wan nakhlu baa fiha nakhlu geeda timira dhatul akmam ee galle kumka waa wax saas ugu jira kala wax aragteen masagada iyo galleyda qolof ay ku jiraan sooma akmaam qowtaas mira badan intooda badan waxaas ay ku jiraan hada loo isku kala wa aragteen marka hore qolof ay ku jiraan sooma waxyaalo badan noocaas oo kala jiro qofkaas ku jira wa ma ilaahay u talagalo ku ilaalinay fiha faakihatun ardada faakiha ah wa nakhlu baa fiha nakhlu ذات الأكمام أو مارت كمام له كمام هو قلف كاس إيو مارت ويلك إيكو جيران وحلوك قار يالي مكا شرف إيو نفع قارو أصوى قال لهم با تمرت الله استعمالي أيضو قيم با الاستعمالي أكمام كمكا هو ويلشا أي مارت تمرتو قليان لو ترقلي وحسك صوب بحيماش والحب باء فيها فاكهة والحب حبوب وامره قال لي يا مسجد يا دقير يا قمدي يا سرال يا وحصل أنواع حبوب فاكهة يا يا النخل ذات الأكمام والحب باء ذو العصف مارت له وراقه حبوب وراقوته أما تبنين والإرادة واغو وهو تامارة قلف يقشر بوليه والحب حبض باءه أرضدي ذو العصف ذو الورق وعلى نوته والريحان يمارتي ريحان ريحان تقال له إليين ووراقه قال له إليين ميا وحبوب كالنوع كمدة بين غنسة وحب مركي الليري ومسجدي قليدي دقلتي النوعية داس مت كان ريحان كنا ومت أصنا كبدلا ونوع كراء يعني كسوا بحا يقولك لن بين غنية عصفي وراق والغوفة سيري وحكا والغوفة سيري التبن وإليه قشر كي واجد فبأي آلاء ربكما آلاء ونعم جمعوا فبأي آلاء ربكما جني إنسيو ربك نعموينك ويدين سمايي تكذب أن ندب الناس وليده ندى نعمو ماله ما هن نعمو علم القرآن فرق صلى الله قرآن كذلك إلا بره فالنعمة يعطيه كرمك نعمو ماها أبو ريتان كذلك الله أبو ري خلق الإنسان والنعمة يأليه كرم نعمة معها علمه البيان إنه وحدايه بن آذن في والنعمة أفضيه كرم له نعمة معها الشمس والقمر بحسبان حساب أن يكون صعدا والنعمة وضطك المصالح دودية دنم ودودية يكون قتال وحاصل أمرك عصار شاغني فبأي آلاء ربكما ربكين جني إنسيو تثنيه ولا براسه ربكين نعموين كسمي دابا تكذبان بين نيسان يا معشرة قليل الإنس والجن مجرد مثل بين كرا أما الله ليه كرا نعم ماهن خلق الإنسان من صلصال كالفخار إلا يحشيك يا خلقي أن صامر ري خلق الإنسان وإلا أبو ري آيادة قاركوز مركة مراحشي بامد باقيب شيئيس لكن أصل كبير آدم كبابا بلغ أبو بابا دي مركة مد بوحوسي دارين من طير لازم بابا مركة لقوية جعانت كده جيس حدنا وحليها من حماء مصنون أي ركلة واسم دش بابا دي مركي إلا قصي ودار صنطي واسم دشي من حماء المصنوع حدنا وحي نغطي بابا قلالا أو يابسة وصلصال أو رواقيسة كالفخار وتمند لغوت الماما سيدا وحي لم تجيلا يدريها مارت هذا الله السماية بابا دا للدبي لغا السماية marka maraaxishii ba quraanka marba meel ka cabiray laakin asalka waa aadam waxa laga abuuray dhaab khalaqal insana bin aadam kala wuxuu ka abuuray asalkoodi min salsalin dhoobo qallalan oo maarta yaabisa dhawaaqaysa salsalku waa danan iyo dhawaaq markii la garaaco dhay dhay dhay waxa dhawaaqaysa khalaqal insana min salsalin ودوبه شنقريسه دواقيسه او دنانيسه كالفخاري سيده مارته دريغو كلا جليغا او مارته دواقيه مركي لا غراحو داي داي كدايس وخرق الجن جنين الله وحو كا ابوراي اول انسان كي و هاي ادم بابا لا ابوراي جنينا ما لا ابوراي من مارجن و اولل اما هلع من نار الدب وفي أصلاح التي سألها خلقتني من نار وخلقته من طين أصيح عبر مرك إبليس إنه كفي عنها سوى تلمامي لكن ولا كفي عنها دب إيا مارة عيد إسكو نفع معه وحا نفع بضان طوابضة إيا عيد وحا بضان بالغوصة ما يستر لكن وإيه دبك ما نفعنا وليه تخريبنا وليه أبو هلاقة يبابينا يا وخلق الجنة جني الله وحكى أبو ري من مارج أولل أما مارته هلع من نار أو دبعة حديث أنا ساسا قتمي والنبي عليه الصلاة والسلام عليه خلقت الملائكة من نور ملائكة نور بلغ أبو ري وخلق الجنة من مارج من نار القرآن كانت نور شاغي دب بلغ أبو ري أولل وخلق آدم مما وصف لكم نبي الله آدم وحلق أبو ريو إلى إذن تلمام القرآن إن يتعقاب فبأي آلاء ربكما فبقي نعموين كينا مدابا تكذبان أدبين نيسان لنا مبيرين بنا هذا كمارك أبو ريتان كودا ونعمة إن لقى أبو ري نعاس رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وتثنيات مشرقين هي مغربين قرآن كآية لكرنا فلا أقسم برب المشارق والمغارب جمع على قد رب المشرق والمغرب وصحرات مفرد اسمه دي دنمرك انتاس هذه اللي رأيها مثل المشارق والمغارب أو جمع على قد يقول وحلة الماما يا مالك استغراء مالك صدح هذا مالك صدح هل مالك صدح هذا محسوس وحلة أركي وحلة صغراء حق مالك صفر لأن عصام مارت هذا برتمائي كتاق انتهي ومارس صغراء قرب مارس قرتين مرة نعانا مارس سمال مالك صدح هذا مارك مثل سمال وقائس مرك بدل انت مرك مواضع او اي كسو بخدها جيرته سلاس لو جمعيه ميلها سم كلا و خدعيسا وا جرا مشرقين و مغربين و كتثني لا دغنا و خليين صيف ك اي شتاء جيلالك اي حغاغا با لا ودا مركي مفرد لا دغنا وا هل مره لا دغاي مشرق و المغرب و جهاده اي جهاده اصل بري اي قلب رب المشرقين لبادي قرح صباح ربي قودي وعلا ورب المغربين لبادي قرح دعنا وربي قودي ومشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء ومطالع دي قرح صباح عيسي اما اي ادع عيسي مالين كستا واكل بدلنتهي فبأي آلاء ربكما ربك نعموين كي سمدابا تكذبان بين الإنسان جني ينسيو فراح إني صبح ذو أو أي دعوة والنعم فبأي آلاء ربكما تكذبان مركا متك سوحي وتعالى متكوها الرئيس المكرر معها هي تأكيد لليها عيد باص الله الله منس لكن متك سوحي الشيء من تقدم بيسوى أيضا معرفة من عصبه ونعم عصب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج الله وحود دري البحرين لبدي بضاد تي معاند تي خرارات يلتقيان وكل ميان بينهما وحود حاية لبدي بضاد برزخ تال لا يبغيان من استحد قد بيان labada biyood isku ma khaldan karaan isku ma darsan karaan haajis maa'a oo ilaahay awoodiisa ku sameeyay ba jira oo xayawaanadki ay ka cabayaan biyahaas macaan badaas weyno qaraar biyi macaanana ku dhex jiraan mana kala socno waa ku dhex jiraan hadana isku ma darsanayaan la yabqiya wa huwa rabbani oo anagu aanan maartay fahmi karin wa samar suratu al-furqan wa alladhi maraja al-bahrayn hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala baynahuma barzakhan wa hijran mahjura barzakh ay allah ta'ala galay oo kalateeda iyo labadan biyood inaysan isku dhaxdarsan qala mashan dafir suubiga markumada ku dareeyo ad wax u jeeda labadii biyood oo sax jiiraya laakiin waa kala soocayn agarab marajal bahrayn labadii badood baa la diray marajal macna arsala ilaahay waa si daayo waa diray yal taqiyaan waa kulmayaan baynahuma wax u dhaxeeya labada badood barzakhun taad la yabghiyan isma had gudbayaan يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكين نعموين كسام دابا جني إسي وتكذبان بيننا إسان بدا صلى الله دراي أو بيها معان يقوى خلال صد دراي والنعمة أو حيوانات كي أي كعبيان مرقق أركو الحركة سبدا حياتي هذا أعيال لقاق وضي ومعان waana badi geeskeedi macnaheedu marka bihi macnaana waa joogaa hadda si wadi wax laga yaabo inay qaraarada oo hoos u sii dhig yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan yakhruju minhuma yukhraju nawajirta rakara yakhruju minhuma labadooda waxa ka soo baxa كوا معان بيها معاني كوا خرار اللؤلؤ اللول والمرجان إيا مرجان والله بجواهر وناكسا وقالئة بدنا والله قهلا وبدنا والله قهلا لبدنا يخرج منهما لبدو وذا مارتب لبدي بدوت وانصوا مرني مرج البحرين وحا مارتك صبح اللؤلؤ والمرجان لول إيا مرجان لبدا سك صبحا فبأي آلاء ربكما ربيين نعموينك سمدابا تكذبان جني إسو بيني نيسان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله إله أسكال إياي الجوار الصفن الجوار دنيا سعانا إياه المنشآت بدلو أمام دلو بلاضي baddi lagu dhaxsameeyay ila bir kuma soconaya baddi baa lagu sameeyay kal aclaam ayagoo buuro la mid ah sidii waa weyn yihiin maraakiibtaas weyninkooda iyo wixii dadka ay u isticmaalayeen oo tijaaro iyo kasab niba meel maartay la aadayo wax keenayaan wax qaadayaan waa naxm walahu ilaahi wuxuu iska leeyahay al jawari aan soo maray aayad ilaahayna kamid tahay ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن شيء يسكن الريح فيضللن الرواكد على ظهري وله إلهي وحسكنا إياه الجوار الدنيا سعانا إياه المنشآت بدل غب اللعبي كالأعلام أي وبور الله مدى سلوى ويه نعموا مركبتك مارتي بين نعموا تهي ووحي وضعن بدعوين iy tijarooyin dadkii ka faa'iideysanaya dadkii laftigooda ku safray oo maraakiibta dadka qaada laftigooda ku safray naxmo wa fabiyayi ala rabbikuma fabigi naxmooyinkii simidaaba tukadibaan beelinaysa kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu man alayha dhulka korkiisa wixii ah faanin wa idlaanayana dhamaanayaan way qaa waxa haraya wajhu rabbika rabbigaaga wajigiisa rabbigi dhul jalaali ama wajigi dhul jalaali aadamada iyo weyni kalahay wal ikraam iyo maamusida ilaaha sabaq noqonaya kullu shay'in halikun illa wajhahu balamita kullu man 'alayha waxa alla wixii ardada korkeeda ah faanin waa tagayaan oo waa dhamaanayaan waa dhimanayaan wayabqaa waxa haraya wajhu rabbika rabbigaaga wajigiisa dhul jalaali wal ikraam wajigii jalaalka iyo weyninka iyo ikraamka iska lahaay فبأي آلاء ربكما ربك نعموينك سمدابا تكذباني أدبيني سنجني إنسيو ضدك عن مركة هدى لنميي أو لبابئي ونعم لفتي إلا نعم الله سبحانه كجرة ضدك عن مركة انتان والعبال مرنة وفول بوئي لكم ضدك يدو ظلمي ظلمي ولا غجر ولا غجاسنة wanaamar hadaan la dhinan laakiin oo qofku soo jeedo wal laba gaarin waqtigi la abaal marina xagga marka lagu abaal marina marka waa in la dila ayay dadkii marka naxmay noqotay oo wax kala ku xiran aakhira qofku markuu tago oo dhinto markaas xukun uu galaya yasaluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'ni yasaluhu alla wuxuu weydiyaa man fi samawati fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban wa akhnaam lana rabbi ni'moyin idii sameeyay jinni insiyo midaba tukadhiban beelinaysan yas'aluhu waxa weydiyaa alla man fi samawati wal ardi samaawaadka iyo dhulalka wixii ku jiray ba ilaahay wax weydiinaya oo waa u baahan yihiin bilisaan alhaal iyo bilisaan almaqal bay wax ku weydiisanaya kullu yawmin maalin kasta huwa alla fi sha'nin arin buu ku sugan yahay qofba ilaahay uu ajiibaya waa sha'ni qofu wax siinaya wax weydiistay qofu maarata dhibaato ka faydaya qofu caafimaadinaya maartay jiranaay mida jirra hadda lagu ridaya mida mulki la siinaya mida mulki laga qaadaya mida xoolo la siinaya mida laga qaadaya xoolihi mida awlaad la siinaya mida laga qaadaya kullu yawmin huwa fi sha'ni midba la xoreynaya midba maartay midba wax mida loo dambi dhaafaya mida kor loo qaadaya mida hoos la geynaya mida loo dambi dhaafaya kullu yawmin huwa fi sha'n yas'aluhu waxa su'aala alla man fi samawati wal ardi samawaatka iyo ardada wixii ku sugnay ma ilaahay wax weydiista kullu yawmin maalin kastana huwa alla fi sha'nin xaalad buu ku sugan yahay iyo arin فبأي آلاء ربكما ربكي نعموينك سمدابا تكذبان جني إسيو بيرين إيسان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم واندي فاروق دونا أيها الثقلان لابدين العسلية جني إسيو معنى هذا مرك ماهان إلهي أنه مشغول كلك جري oo kuwan loo soo gacan banaanaan doono oo wax kale ka mashquuliyaan laakiin waa tahdiid iyo waciid adoomada loo goodinayo ee Ilaahay maaratay wax shuqlinaya ma jiraa sanafrugu lakum yaani Bukhari wuxuu ku fasiray sanu xasibukum la yashghaluhu shay'un an shay Ilaahay shay ka mashquuli kara ma سنفرق لكم وانذي فاروق دونا أيها الثقلان لبدينا مارتين العسليين جني إنسوا ثقلان فبأي آلاء ربكما ربك نعموين كي سمدابا تكذباني أدبيرين إسان ليده النعمة ما أهان يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن جني بإسكو يبدو إسكو أرور سنو والإنس يا معشر الإنس بن آدم كيسكو يميدو ما عشر وحل إرادة جماعة اسكو دانتا يا معشر النساء يا معشر الشباب شو حديث النبي ما هي اسكو أرن أول marka jinni iyo insi kulankoodiyo in istadaacto hadaan awoodi kartaan an tanfudu inaad ka baxdaan min aqdaari samaawaati wal ardi samaawaatka iyo dhulalka jihooyinkooda fanfudu bax laa tanfuduuna ma bixi kartaan ilaa bisulaanin awood ina haysatiin moogii awoodna ma haysatiin wax ka baxsan kara ilaahay oo ka carari kara ma jira maxaa yeelay ilaahay cilmigiisa ku koobay meel kasta joogtidna waa lagaa warqabaa sidaasay taa malaa'ig baa adiga ku waardiyeynaysa oo maxsharka marka la isugu yimaado malaa'ig baa maaratay dhinac kasta dadka ka soo ururinaysa yaquulu linsaanu yowmaidin ayna almafaru kalaa laa wazar ilaa rabbika yowmaidin almustaqar sanafrugu lakum ayuha ya macshar aljinni walinsi jinnigii insiga kulankoodiyo in istadactum hadaad awoodi kartaan an tanfudu inaa ka baxdaan min aqdaari samaawaati wal ardi samaawaatka iyo dhulalka jihooyinkooda haddaad awoodi kartaan inaa ka baxdaan fanfudu baxa laa tanfuduuna ma bixi kartaan ilaa bisulaanin awood iyo xujo inaad ku baxdaan moogiye taasna ma haysatiin meelaa u carari kartiin oo ilaahay amarkiisa iyo qadarkiisa uga baxsan kartiin male mana awoodi kartaan oo tabartaas ma lihidiin fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa midaabaa tukadibaani jinniiisi u beeninaysaan yursalu calaykumaa shuwaadun min naarin wa nuxaas falaa tantasiraan yursalu calaykumaa korkiina waxaa lagu soo dirayaa jinnii insiyo shuwaadun olol ama holac min naarin dab ah wa nuxaasun iyo nuxaas oo maar la dhalaaliyey falaa tantasiraani ma gargaarsan kartaa oo iskama celin kartaan waxaas la idinku soo diray intisaarku waa qofka inaa ka libid keentid yursalu calaykumaa dushiina waxaa lagu soo dirayaa shuwaadun min naar waa olol maarta naar ah wa nuxaasun iyo nuxaas la dhalaaliyey falaa tantasiraani mana gargaarsan kartaan oo naartaas iskama celin kartaan fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa midaabaa tukadibaan aad beeninaysaan faidan shaqat isamaau fakaanad wardatan kadihaan qiyaamadii baa marka la galay oo laga sheekaynaya adduunkii baa la baabi'inaya samaawaadkii baa la dildilaacinaya ida shamsu ku wirad wa ida nujuumu kadarad wa ida aljibaalu suyirad wa ida alcishaaru cutirad wixii dhan waa dukin daakuna laga dhigay faidan shaqat isamaau samada haddii dilaacdo qiyaamadii wa fakaanad ay noqoto samadii wardatan ubax ka dihaani oo la mida maqaar guduudan dihaanku waa maqaar la magdeeyey maqaarka markii la magdeeyo la jilciyo guduudu noqonayso salli caadiya lagu jiifanayo ama darina noqona ubaxaan marka samadii dhana marka intay isbadasho oo jilacdo ayay waxay noqonaysaa ubaxaasoo kale faidan shaqat isamaau samadii hadday dilaacdo qiyaamada waxaan ku arki doonaa suuratu lxaaqa wanshaqat isamaau fahiya yowmaidin waahiya waa tabar darantaa waa daciiftay aaday u jilacsan tahay haddana waa adag tahay wa yowma tashaqaqu samaau bilghamaami ونزل الملائكة تنزيلا سورة الفرقان قصمر إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت على بابائي إذا انشقت السماء وضيد اللعظة فكانت أي نقطة سمدي وردة أبح كالدهان أو مقدر لمدة مقارة أمسان طلق للالية يدرى الله الشيلي أي وحي النقطتي مقارة waxaa kale lagu fasiray dihaanka sida yaacni maarta waxyaalaha dufanka ah oo subaga duhni wal yarasama wa lam marka wa ayadan wa jilacsan taay faayay yawma idin waahiyo kala wa jilacsan taas soo kale noqotay waxa lagu subkanayo kala fa yawma idin fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban rabbi ni'mooyinki samidaaba tukadiban beelinaysan markii samadi dilaacdo oo maartay maxsharkiiba dhaw cadaalada meesha ka imaanaysa fasalxa weyn baa ku jirta waa nicmo oo daalimkii madluumkii loo kala xaqsooraya qofkan wixii uu galabsaday shar iyo khayr waa lagu abaalmarinay fa yowma idin maalintaas qiyaamada oo samadii dilaacday laa yus'alu lama weydiinayo can dambihi dambigiisa insun insi walaa jaanun jinni lama weydiinayo waxba lama weydiinayo meelaha qaarkood marka qur-aanka uu tilmaamayo in wax la weydiinayo waqifuuhum innahum mas'uuluun sama aayaddana waxay sheegaysaa inaan waxba la weydiinayn hada yowmu laa yandiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun ayadan arki doonaa aayado kale ilaahay wuxuu leeyay fawa rabbika lanas'alannahum ajmaciin cama kaanuu yacmaluun rusushii iyo dadkii loo diray qolo walba waxaa la weydiinay weydiinta marka wax lays weydiinayo laba shay bay mufasiriinta ka dhigeen su'aalaha lays weydiinayo su'aalu tawbiikh wa taqriic waa la weydiinay marka wax lagu xumaynayo waxbaa la weydiinaya waxaas ma samaysteen waxaa ma yeesheen laakiin su'aalu istikhbaar wa isticlaa waxaan alla uusan ogeyn ma jira marka hadda wax khabaroo la weydiinayo ma jira su-aasha marka waxay leeyahay manfiga ah oo la diido leeya lama weydiinayo waa su-aalu isticlaam wa istikhbaar midda la weydiinayana waa su-aalu tawbiikh wa taqriic eedaynta midda awa la weydiinayo sidaasaa marka labada qaybood la kala siinay fa yowmaidin maalintaas ay dilaacday samaawaadkii laa yus'alu can dambihi dambigiisa lama su'aalayo insun walaa jaannun insi bini aadan iyo jinni midna lama weydiinayo oo mararka qaarkood waxaaba dhici kartaba inaan qofkan waxba la weydiin laakiin xubnihii laftigooda ay waramaan alyawma nakhtimu calaa afwaahihim وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وصوم مره سمعت قال لي ما مرتي ان نوغ مخاتي فريسين ايون اليهن انطقنا الله الذي انطق كل شيء اله لنا غواجي ملكي بهدلي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أو حاله قلت يا أولي وحسا سميس كركي يقول سميس كنا سميس كنا سميس فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون دم بلا ياشوال يقانا بسيماهم سمدوا ذا لقو يقانا يعلام الدوا مجرمك قال يقانا هل كان سميس وقبانا يا وعلى يواكن كاسوا مجرم kaswa mujrim kaswa mujrim astaan ba ku taalay calaamad tarhaq wa qatara wujuhun yawma idin basira taduna an yaf'ala biha faqira waxaan soo mara suurata al imran yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh tadna wajhu wa dhalalaya iftiimaya oo calaamadii weesada iyo waxba ka muuqda dadna waa madow yahay waa mugdi wala kala yaqaana marka calaamadahooda yucrafu lmujrimuuna dembilayaasha waa la yaqaanaa bisiimaahum calaamadooda lagu yaqaanaa iyo sumadooda waa ka muuqanaysa madow wejigoodii waa ka muuqanaya fa yukhadu waa la soo qabanayaa binnawaasii foodaha foodahaasa la soo qabanaya wal aqdaam iyo lugaha markaas inta la soo qabtaa saas loo tuuray naarta lagu tuuray ay waliba koox ah saysta fowj samahay markaas saarad salaam khazanatu alam yatikum nadir qalu bala qad jaana nadir fakadabna wa qulna ma nazala lahu min shay saasili yu'rafu almujrimuna bisimahum sumadooda iyo calaamadooda lagu yaqaana fayukhadhu wa hala soo qabanaya bin nawasi foodahooda wal aqdami iyo lugahooda iyo gomadahooda marka sanarta lagu tooray fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban rabbi ni'moyinkiisa midaba beeninaysan jinniyiisiyo in marka mujrimkan la qabto oo la ciqaabo waa ni'mo ni'mo هذه مدام جهنم ونار جهنم التي نارتها سيكذب بها اي بينين المجرمون ذنب لياشا نارتها ومدي جرتان كذا اي ديري جرين او ديري جرين نار ما جرتو حساب ماله وح قيام الليلة ماله هذه مدام جهنم وجهنم هذه مركو اشارة لو الله واقم تن وجهنم التي يكذب بها المجرمون نار تاسودتك مجرمين تا اي بين جيرين مركا دويدا جوغين مركا سوح الاولى يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون ووريغيا بينها جهنم وبين حميم يبيقل دحدودا بيكو وريغيا آن بيها سو bayl ah oo kulaylkoodu u xadaafay wa maash u dambaysay kulaylka darajo leeyahay miyawiya wa maash u dambaysay wa suquma an hamiman faqad ta'a amaa'ahum dhicradu kala jirtare yadufuna baynaha jahannamo wa bayna hamimin iyo biya kulul dhaxdooda ay ku wareegayaan aanin biya soo bayl oo kulul oo marna jahannama la geynaya marna biyahana la soo waraabinaya markaas hadana la soo celinaya idil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabuna fil hamim thumma fil nar yusjarun fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban rabbi ni'moyinkiisa midaabaad beelinaysaan wallahu a'lam.